بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ما هنا استفهامية، وهي استفهام يراد به الإنكار كما يراد به التحريض، وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما الذي يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ والحال كما ذكر. وهذا فيه أن القتال في هذه الحالة قد تعين عليهم، وقد توجه لهم اللوم على تركه، فتكون هذه الآية في جهاد الدفع بخلاف الآية التي قبلها. فالجهاد على قسمين: جهاد الطلب بأن نهاجم الكفار لأجل نشر الدين، وجهاد الدفع بأن يهاجمنا الكفار فنقاتلهم حماية للأنفس وللدين. قال سبحانه: والمستضعفين. المستضعف هو من وجده الناس ضعيفا، من استضعفه الناس. والمراد هنا بقوله والمستضعفين القلة من المؤمنين الذين كانوا في مكة تحت إذلال قريش، تحت إذلال كفار قريش، لا يستطيعون الخروج، فوصفهم الله بكونهم مستضعفين. فقد بقي في مكة بعض المسلمين الذين ما استطاعوا الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة، فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه الحال، حال المستضعفين في مكة والتي تستوجب الدفاع عنهم والقتال في سبيل الله لتخليصهم. قال: والمستضعفين. اختلف المعربون في واو والمستضعفين، عطفت على ماذا؟ القول الأول أنها عطفت على الله في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. القول الثاني أنها عطفت على سبيل، لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين. وسواء قلت هذا أو هذا فالمعنى واحد، أي لماذا لا تسعون إلى تخليص هؤلاء فتقاتلون في سبيل الله وتقاتلون في سبيل تخليص المستضعفين؟ فدل على أن نية إنقاذ الأسرى المسلمين لا تعارض نية إعلاء كلمة الله في الجهاد، فلك أن تجاهد بنية إعلاء كلمة الله وتخليص المسلمين، هذه نية صالحة. واحتمل البيضاوي إعرابا آخر، أن تكون الواو هنا استئنافية لجملة جديدة تقديرها: وأخص المستضعفين. وذلك لأن سبيل الله يعم جميع أبواب الخير، ومن أهم أبواب الخير أن تخلص الأسرى والمستضعفين من نيران الكفار، فأعربها على الاختصاص، منصوبة على الاختصاص وليست معطوفة على مجرور. قال تعالى من الرجال، الرجال هم الذكور البالغون، والنساء، والنساء هم البالغات من الإناث. واختلف المعربون في عطف والنساء، فقيل معطوف على الرجال من والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من النساء، معطوفة على الرجال فيتعلق بها العامل الذي دخل على الرجال وعليه. فهناك نساء مستضعفات لا تجب عليهن الهجرة، وهناك نساء غير مستضعفات تجب عليهن الهجرة، كما أن الرجال مستضعفين وغير مستضعفين، فهي عطفت على الرجال. القول الثاني أنها عطفت على المستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، أي وفي سبيل النساء، في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال وفي سبيل النساء، فعطفت على المستضعفين فيتعلق بها ما دخل على المستضعفين من عامل وهو سبيل. وعلى هذا القول فالنساء جميعهن مستضعفات ولا تجب عليهن الهجرة. فإن قلت عطفت على الرجال دخل عليها ما دخل على الرجال، المستضعفين من الرجال والمستضعفات من النساء، فمن كانت مستضعفة لا تجب عليها الهجرة، ومن لم تكن وجبت. وإن قلت هي معطوفة على المستضعفين صار جميع النساء يسعى في سبيل تخليصهن. قال تعالى والولدان، الولدان أي الصبيان يعني الأولاد. ويدلك على هذا ما في البخاري أن ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. فابن عباس كان غلاما في مكة وكان مسلما وكان يخفي إسلامه وأمه كذلك، قال أنا من الولدان. إذن الولدان معناها إيش؟ إيش معناها؟ الصبيان. القول الثاني أن الولدان أي الإماء والعبيد، جمع وليد ووليدة، فيقصد بهن بيقصد بها الإماء والعبيد. هذا القول الثاني، والقول الأول هو الأظهر. ولماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا؟ من يجيب؟ لماذا ذكر الله الولدان في الآية؟ لماذا؟ لمزيد حث على القتال في سبيل الله وتخليص الأولاد، فإن هذا فيه إشارة أن ظلم كفار قريش وصل إلى الأولاد المستضعفين والبنات المستضعفات. ومثل هذا يثير في النفس حالة نفسية تستدعي الحماس لنصرة واستنقاذ هؤلاء. ولذلك التأثير في الحالة النفسية العاطفية مما يقوي العزائم، فمن الأساليب لإثارة السلوك تأثير وإثارة العاطفة. فإذا رأى الإنسان صور الولدان وهم في هذا الضعف وهذا الاستضعاف كما ذكرنا في خطوة الجمعة الماضية، فإن نفسه تقوى على الجهاد وتتحرك العزائم له لأجل تخليص هؤلاء. ومثل هذا لا ينافي الإخلاص، بل أنت تخلصهم لأجل الله، لأجل دين الله. قال تعالى من الرجال والنساء والولدان. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. القرية هي مكة بإجماع المفسرين، وقد نقل الإجماع غير واحد منهم ابن عطية، وقد جاء ذكر مكة باسم القرية في آية أخرى. ما هي الآية؟ آية واضحة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. واضحة، هذه مكة. والقرية في القرآن أي المدينة، فإذا قيل قرية فالمراد المدن الكبيرة. قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. وفيه دليل على وجوب السعي في خروج المسلم من حالة الذل والاستضعاف. وإن كنت مستضعفا افعل شيئا لتخرج من حالة الذل، لا تبقى في مستسلما لضعفك ولو بالدعاء. فالمسلم لا يبقى في حالة ضعف وذلة، بل يسعى لإقامة شعائر الدين. وإن كانت الآية بالإجماع تتعلق بمكة، فإنها عامة في كل ما كان، في كل ما كان مثلها. فإذا وجدت قرية فيها شرك وفيها أقلية مسلمة وهي مستضعفة، فإنه يجب إنقاذها، إنقاذ أهلها. قال سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. لماذا قال الظالم؟ ما قال الظالمة؟ من يجيب؟ قال: من هذه القرية الظالم أهلها. ما قال الظالمة أهلها؟ القرية التي ظلمت أهلها. نعم نعم، تفضل. أحسنت، ما شاء الله عليك. هذا نعت سببي، لأن الوصف لا يعود للمنعوت، وإن كان يعود لما يتعلق به. القرية ليست القرية هي الظالمة، فمكة ليست ظالمة، وإنما الظالم من؟ أهلها. فالمنعوت السببي يوافق النعت السببي، يوافق المنعوت في الإعراب: القرية الظالم، لكنه لا يوافقها في التذكير والتأنيث، بل هو يوافق ما يعود إليه: الظالم أهلها، كما أخذنا في الألفية، كما تقول: مررت بهند الفاضل أبوها. مررت بهند الفاضل أبوها، فتتبعه في الإعراب بما قبله، وتتبعه في التذكير والتأنيث بما بعده. تقصد الفاضل أن أباها هو الفاضل وليست هند. إذن القرية ليست الظالمة، إنما الظالم من؟ أهلها. وما هو ظلمهم؟ ظلمهم بالشرك بالله، فوقعوا في ظلم في حق الله. وظلمهم بالاعتداء على المستضعفين، فوقعوا في ظلم الخلق. وظلمهم في وقوعهم في المعاصي في الحرم، فوقعوا في ظلم أنفسهم، فوقعوا في أنواع الظلم الثلاثة. الظالم أهلها. وفيه جواز وصف الظالم بالسوء، ليس هذا من الغيبة، بل هذا من باب استجلاب الحق. فتقول فلان مطلني، فلان ظلمني، فلان فعل كذا وكذا، هذا من باب استجلاب الحق، فتصفه بما هو فيه. فكيف لو كان كافرا؟ أشك أن هذا جائز. وفيه جواز التوسل بالحال، فهم دعوا ربهم ربنا أخرجنا، وتوسلوا لله بضعفهم وعجزهم وما هم فيه من الظلم من هذه القرية الظالم أهلها، فكأنهم يقولون يا ربي نحن مظلومون فانصرنا. ويجوز في الدعاء أن تتوسل بالحال، كما قال موسى عليه السلام، ماذا قال؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيجوز أن تتوسل لله بضعفك في الدعاء المشهور، إلى من تكلني، إلى عدو ملكته أمري، أم إلى بعيد يتجهمني، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. بل هذا من جميل الدعاء، أن تتضرع لله بضعفك وافتقارك حاجتك. فمن أسباب قبول الدعاء أن تتوسل إليه بحالك الضعيفة، فتشكو لله حالك وتفتقر إليه وتطلبه العون. قال واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الموالاة هي المحبة والنصرة، لكن إذا اجتمعا افترقا. فالولي هو الذي يتولى أمرك ويجلب لك النفع، والنصير هو الذي ينصرك ويدفع عنك الضر. فسألوا الله عز وجل أن يسخر لهم وليا يتولاهم فيحقق لهم المنافع، ونصير ينصرهم فيدفع عنهم المظالم. واستجاب الله الدعاء وفتحت مكة، فكان وليهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل عليهم عتاب بن أسيد، فكان ينصر المظلوم والضعيف في مكة، فجعل الله لهم وليا وجعل الله لهم نصيرا. فما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلا وقد رتب مصالح ومنافع أمر مكة، ثم جعل عتاب بن أسيد عامله في مكة، فكان يأخذ الحق من القوي الضعيف. ثم أكد سبحانه وتعالى على قضية الجهاد بطريقة أخرى. إذن الطريقة الأولى التي أكد الله فيها على الجهاد ما هي؟ أن نكون من أناس يشترون الآخرة، وهذا يدعونا للجهاد، لأن الآخرة عظيمة والأجر عظيم، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الطريقة الثانية لحثنا على الجهاد أن نتذكر حال المستضعفين من الولدان والنساء والرجال الذين هذا حالهم. الطريقة الثالثة للحث على الجهاد أن ننظر لحال الكفار يقاتلون في سبيل الطاغوت، ومع ذلك هم يجاهدون ويقاتلون ويقتلون وهم في سبيل الباطل. أنا يدعون هذا لكي نقاتل ونحن في سبيل الحق؟ إذا كان هؤلاء المجرمون قاتلوا وتركوا بلادهم وأموالهم وضحوا بأنفسهم لأجل باطلهم، ألا يدعون هؤلاء نحن أهل الحق أن نقاتل لأجل الله؟ قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقول الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله أي في سبيل نصرة دينه وشرعه، أو يقال لأجل الله، وهذا فيه أن الإيمان يدلك على الإخلاص. انظر الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، مع أن القتال قد تدخله كثير من النيات السيئة، يقاتل الرجل حمية، يقاتل الرجل ليرى مكانه، يقاتل الرجل شجاعة، لكن حقائق الإيمان تجعل القتال يكون خالصا في سبيل الله، وهذا في الجهاد وفي غيره. فكلما عظم عندك الإيمان كلما قوي عندك الإخلاص، فاعتنوا يا إخوة بمقويات الإيمان، اعتنوا بدروس الإيمان، اعتنوا بزيادة الإيمان. فمن عرف الله حق المعرفة وصدق وآمن به ما وجه العبادة لغيره، بل الإخلاص هو دوام النظر إلى الخالق ونسيان المخلوقين، فاعتني بهذا الجانب. قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، وأخص ما يدخل في مسمى الطاغوت في هذه الآية الشيطان. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قال بعدها: فقاتلوا أولياء الشيطان. إذن قال في سبيل الطاغوت ثم قال أولياء الشيطان، إذن الشيطان هو أخص من يدخل في هذه الآية في مسمى الطاغوت. قال: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وهذا فيه إثارة الحماسة للقتال. فإن كان هؤلاء يألمون كما تألمون، لكن أنتم ترجون ما لا يرجون، هو في سبيل الطاغوت وأنت في سبيل الحق، فعليك عليك بالثبات في القتال. وإن كان هؤلاء يدعون لعقائد فاسدة ليس عليها برهان، وأنت تدعو للحق الذي عليه البرهان، فعليك الثبات لأن الدليل معك والحق معك، هم ليسوا على شيء. ففيه دعوة للتثبيت والثبات من جهتين: الجهة الأولى أني على الحق وهو على باطن فهو ليس على شيء، الجهة الثانية أني أرجو ما لا يرجو، أنا أرجو الله والدار الآخرة وهو يرجو الطاغوت، والطاغوت سيتبرأ منه يوم القيامة. ففيه حث على الثبات. قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان، أي جند الشيطان وأنصار الشيطان، الولي قلنا هو الناصر، قاتلوا أتباع الشيطان وأنصار الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الكيد هو سلوك الطرق الخفية لإيقاع الضرر بالعدو، وهو محمود إذا كان في من يستحق كالعدو في القتال، تخدعه وتفعل المكائد لتغليبه، بل وهو أفضل أي الخديعة. لماذا؟ لأن تنهي القتال دون كثير قتال، إذا فعلت خدعة فإنك تنتصر سريعا وما تحتاج أن تقتل كثيرا. فكانت اتخاذ الخدع الحربية مما يتعين في القتال. والشيطان له كيد، وكيده هو مكره وتخطيطه لأعداء الدين لكي يكيدوا بالمسلمين، ووصفه الله بأنه ضعيف. لما وصف الله كيد النساء قال كيدهن عظيم، لكن لما وصف الشيطان قال كيده ضعيف. لماذا؟ لأن كيد النساء كان في مقابل كيد الرجال فكان أعظم منها، ليس المراد أن النساء أشد كيدا من الشيطان، لا، ليس المراد أن النساء أشد كيدا من الشيطان، لا، لا تفهم الآية خطأ. لكن لما قورن بين كيد الرجال وكيد النساء، كيد النساء بالنسبة للرجال إيش؟ عظيم. لكن لما قورن بين كيد الشيطان وكيد الله، كان كيد الشيطان ضعيفا. فليست المقارنة بين كيد الشيطان وكيد النساء، لا، المقارنة كانت بين كيد النساء وكيد الرجال، وبين كيد الشيطان وكيد الله، وإلا كيد الشيطان عظيم. بل هو الذي يدخل بواسطة حبائل النساء ليوقع الإنسان في الضرر. لكن كيد الشيطان في مقابل كيد الله للمؤمنين، هم يقاتلون في سبيل الطاغوت ونحن نقاتل في سبيل الله، وهنا سيكون كيد الشيطان ضعيف في مقابل عون الله سبحانه وتعالى. وقوله كان هنا ليست للدلالة على الزمن الماضي، بل للدلالة على لزوم الصفة. ليس كان ضعيفة وأصبح قوية، لا، بل هو كان ضعيفة، أي أن هذا يلازمه دائما، كقوله إنه كان غفورا رحيما. كان هنا للزوم الصفة، أي كان ولا زال هكذا. ومن ضعف كيد الشيطان أنه خذل أولياءه يوم بدر لما تراءى الجمعان. ماذا فعل الشيطان؟ قال إني بريء منكم، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. فخذل أصحابه، والله أيد المؤمنين بالملائكة ونصرهم. فكيد الشيطان ضعيف، هذا الشيطان الأكبر، فكيف لو جاء شيطان من الإنس يعين الأعداء؟ كيده ضعيف ولو أعانهم. ولو جاءت شياطين الإنس وكادوا المسلمين بالخطط وبما معهم من أسلحة متطورة، فإذا كان كيد شيطانهم الأكبر إبليس ضعيف، فهم كذلك، لأن كيدهم على أنه تزول منه الجبال، لكن في مقابل مكر الله وعون الله هو ليس بشيء. فلا ننظر يا إخوة لقوة العدو، بل لنستحضر قوة الله. عندها يصبح العدو عندنا كالذباب. نحن معنا الله. قيل لرجل عامي لكنه من أهل التوحيد، قيل له العدو سيهجم علينا، قال نقاتل. قال لا، هؤلاء عندهم طيارات. قال إيش يعني طيارات؟ قال يعني شيء يأتيك من فوق ويرمي عليك قنابل وتموت، أول ما ظهرت الطائرات الحربية. فكان جواب هذا المؤمن قويا، قال أسألكم سؤالا، هم فوق الله أو الله فوقهم؟ قالوا بل الله فوقهم. قالوا خلاص نحن فوقهم، هم تحتنا، لنا النصر. من ينظر إلى قوة العدو يضعف، ومن ينظر لقوة الله يقوى. فكونوا مؤمنين أنكم تقاتلون في سبيل الله. وكيد الشيطان مهما عظم فإنه كيد ضعيف. ما أجمل الإيمان والله، يعطي الإنسان الراحة والطمأنينة والسكون والشجاعة، فلا يضطرب كما يضطرب ضعفاء القلوب، ولا يجبن، بل يتقدم وهو على يقين وثقة بأنه هو القوي، وأن عدوه مهما كان هو الضعيف، لأن معه أقوى قوة في العالم إذا استعان بخالقه ومولاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه المعاني في قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الصدق واليقين عند البلاء، ويعافينا وإياكم جميع المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.